أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ قطعة لحم صغيرة ليست بالضخمة أو الطويلة، وإنما يترتب عليها ما يترتب من أعلى الدرجات في الجنان أو والعياذ بالله الانحطاط في دركات جهنم. هذا العضو من الإنسان خلقه رب العالمين وجعله للإنسان لكي يبين، فهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان. والحيوانات لها ألسنتها، ومن الحيوان من لسانه أضخم أو أطول أو أثقل من لسان الإنسان، لكن ميز الإنسان على سائر الحيوان بالبيان. فالرحمن سبحانه علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان واللسان أداة البيان. فقد يكون طريقا إلى النجاة، وقد يكون طريقا إلى الهلكة والخسران. وانظر وتأمل في قوله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما يصدر عن الإنسان بلسانه هو محاسب عليه، يحصى عليه، يسجل، يكتب إما في الحسنات أو في السيئات، كان مازحا أو كان جادا، إلا إذا أخطأ أو نسي فرب العالمين يغفر لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على سبيل الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وفي بعض الأحاديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث حسن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما للنفي وإلا للاستثناء، فهنا حصر وقصر، فكل ما يتلفظ به الإنسان، كل ما يخرجه من فيه من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من معروف أو منكر، ما يلفظ من قول حتى لو كلمة، حتى لو كان ما تلفظ به شق كلمة، لكنه أدى المعنى. ما يلفظ من قول إلا لديه، عنده رقيب عتيد، وهذا وصف الملكين، فهما متلقيان كما أخبر رب العالمين سبحانه، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فمع الإنسان ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، كلاهما قعيد ملازم للإنسان، مترصد مراقب له، رقيب يراقبه، عتيد مهيأ معد لذلك. لا يصيبه كلل أو ملل، لا ينام ولا يفارق الإنسان. فإن تكلم الإنسان بخير أحصي عليه وهو في ميزان حسناته، وإن تكلم الإنسان بشر أحصي عليه وهو في ميزان سيئاته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتأمل في قوله سبحانه وهو يوضح لك خطورة اللسان: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل التقول على الله أشد من الشرك، والشرك أشد من الظلم والبغي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعلى من ذلك الإثم والبغي بغير حق، وأعلى جرما من ذلك وأشد خطورة الشرك بالله. ثم ذكر أخطر من ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله أشد من الشرك بالله، إذ المشرك بالله جعل مع الله شريكا، أما المتقول على الله فجعل نفسه شريكا لله. ولما تقرأ في سورة الإسراء تجد قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتتبع ما لا تعلمه، ما ليس لك به علم. لما؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذا كان هذا العضو من الخطورة بمكان، فإما أن يغنم الإنسان من ورائه الحسنات والحسنات، وإما أن يجني من ورائه السيئات والسيئات. وهل التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى آخره، هل هذا كله إلا كلمات؟ إن الإنسان يدخل دين الله بكلمة، ولربما فارقه بكلمة إذا كان غير مسلم وأراد أن يسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، دخل في الإسلام في الظاهر وتجري عليه أحكام الإسلام، فإن أتى بأركان الإسلام وأخلاقه وآدابه فهو من أهل الجنان، وإن قال الكلمة بلسانه وهو ليس من أهلها فهو من المنافقين وحسابه عند الله. لكن نقول دخل الإسلام بكلمة، ولربما خرج من الإسلام بكلمة، إذا استهزأ بالله وآياته، إذا استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وماذا صنع هؤلاء؟ إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم، كنا نتسلى ونذكر كلاما، نذكر الصحابة ونعيبهم على سبيل التسلية وليس على سبيل الجد، وإنما على سبيل المزاح. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيدخل الإنسان الإسلام بكلمة، وقد يخرج من الإسلام بكلمة. ومن الشرك ما هو كلمة، ومن الكفر ما هو كلمة، ومن الكبائر ما هو كلمة. الغيبة كلام، والنميمة كلام، والكذب كلام، وشهادة الزور كلام، وقذف المحصنات كلام، وسب الناس كلام، سب الدين كلمة، سب الله كلمة، سب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة. ذا منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة. ولذا كان أمر اللسان خطيرا، فتحصد به من الحسنات ما الله به عليم، أو تجني به من السيئات ما الله به كذلك عليم. وتأمل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان العبد مؤمنا بالله، مؤمنا بأنه سيحاسبه رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم أن تقطع العلائق والأنساب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في هذا اليوم العظيم لا ولد ينفع ولا والد، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في هذا اليوم الشديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأصحاب الحسنات تنير وجوههم، وأصحاب السيئات تسود وجوههم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بحسناتها، ومن حسناتها ما جنته بألسنتها. والصنف الآخر وجوه مسودة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، عليها غبرة ترهقها قترة، سواد وظلمة يغشيان هذه الوجوه المظلمة. لماذا؟ لأنهم كانوا كفرة فجرة. عباد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله ربا ويؤمن به إلها واستعد للقاء الله في يوم طويل طويل مقداره 50,000 سنة، واستعد للقاء الله حيث تتغير العوالم العلوية والكونية، فالشمس يصيبها ما يصيبها تكور، والنجوم تنكدر وتنتثر، والجبال تسير، والبحار تسجر، الأرض زلزلت وبدلت غير الأرض، وكذا السماوات، والسماوات طويت طيا، انشقت فكانت وردة كالدهان، الملائكة على أرجائها، جاء رب العالمين لفصل الحساب بين العباد. هل استعد العبد لهذا اليوم؟ وكل يوم نشيع ميتا، ومن مات قامت قيامته أي الصغرى، فإنه يسأل في قبره سؤالا ما: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن كان يقول ذلك في حياته بلسانه وجنانه كان يذكر ربه بلسانه وقلبه، وكان يؤمن بالإسلام، يدين الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نطق بها لسانه إذ استقر ذلك في جنانه، وصلى وسلم على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره بلسانه وأحبه بجنانه واتبع سنته واقتفى أثره. إذا كان كذلك ثبت في قبره ونطق وقال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من حصائد اللسان، هذا يجنيه تثبيتا في قبره. أما الآخر الهالك الحائر الحائد عن الكتاب والسنة، الكافر الفاجر الذي أنعم عليه ربه فجحد، الذي تنزلت عليه نعم الله تترى فكفر، هذا لم يذكر ربه شكرا ولا حمدا. فإذا سئل في قبره عن ربه قال ها ها، ضل بلسانه في دنياه، أنى أن يثبت في قبره؟ فالأول يجني حسنات بلسانه تثبيتا في قبره، والثاني يجني إضلالا في قبره، وما يظلم ربك أحدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر هنا نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر اليوم الآخر ليجعل من رهبة هذا اليوم في القلوب، لكي يذكر العبد المسلم بمآله، ليذكره بهذا اليوم الشديد يومئذ يصدعون، ليذكره بهذا اليوم الذي لا مرد له من الله، ليذكره بهذا اليوم الطويل ولا ظل ولا بناء ولا ملجأ ولا مأوى، وإنما الظل من الله. فإن كان العبد من أهل الطاعة فهو في ظل ربه يوم القيامة. واقرأ في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولم يذكر الشر، وإنما إن كان خير فتكلم، وإن كان مباح فاصمت، ولم يذكر الشر، لأن المسلم الأصل فيه ألا يتكلم بالشر. إنما ذكر هنا درجتين: درجة الكلام ودرجة السكوت. متى يكون الكلام؟ إذا كان بخير. ومتى يكون السكوت؟ إذا لم يكن خير. يعني كلام مباح فاسكت، فكيف إذا كان الكلام حراما؟ قلت: أليس العقوق كلمة؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكذا البر كلمة، وقل لهما قولا كريما. فالبر كلمة والعقوق كلمة. إذن اللسان ما أخطره يجني به العبد من الحسنات ما لا يدريه العبد، ما لا يدريه، ما لا يعلمه إلا الله. إنه قد يقول كلمات لا يدري ما ثوابها ولا يدري ما جزاؤها، وثوابها عظيم وثوابها جزيل. في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التسبيحة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. تشتكي قلة المال لا تجد ما تنفقه، تصدق بالكلام، تصدق بالتسبيح، وهذه الصدقة على نفسك. أنت لا تتصدق على الله، فالله غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، نحن الفقراء والله غني سبحانه، غني عنا وعن جميع الخلق، هو يرزقنا وهو القائم علينا. إنما تتصدق بهذا على نفسك، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، التكبيرة الله أكبر صدقة، إذا أمرت بمعروف صدقة، إذا نهيت عن منكر صدقة. وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إنه خلق كل إنسان من 60 و300 مفصل، إنه خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، هذا حديث من عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس، لكن تأمل، سبح، كبر، حمد، حمد، استغفر، هذا كله بالكلام، هذا عمل اللسان. ثم ذكر شيئا من عمل اليد: عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما، ثم عاد إلى عمل اللسان فقال: أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد 60 و300. قال صلى الله عليه وسلم وتأمل في عظم الجزاء، قال: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، وضبطت، فإنه يمشي، يمسي ويمشي، يمسي وقد سبح وحمد وكبر واستغفر بعدد 60 و300، يمسي وقد زحزح نفسه عن النار، زحزح نفسه عن النار. وهل هذا شيء؟ هذا شيء عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الفائز من انتصر على خصمه وأحرز أهدافه، وليس الفائز من حاز المال وجمع المناصب ونال الشهرة، وليس الفائز من طال عمره وكثر عياله، وإنما الفائز من نجا من جهنم وعذابها وأدخله رب العالمين الجنة على اتساعها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فإنه يمسي، فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. هذا في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. وخذ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح مسلم كذلك وفي السنن الأربع. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. كلمات يسيرة، هذا عمل اللسان، لكنه عمل المؤمن، ليس عمل المنافق الذي قال ذلك بلسانه وجحده بجنانه. وإنما قاله بلسانه وقد اطمأن به جنانه. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إذا كنت أيها المؤذن قد تشهدت فأنا أشهد كذلك، وقد قلت مثل ما قلت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، قلت أشهد أن محمد رسول الله، قلت أشهد أن محمد رسول الله، قلت حي على الصلاة، حي على الفلاح، قلت لا حول لي ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله لي ولغيري، أي تدعوني إلى الصلاة وتدعوني إلى الفلاح، ولا حول لي أن أتحول من بيتي إلى المسجد لأصلي، ولا قوة لي على الطاعة وعلى العبادة إلا بالله، فهو الذي وفقني. فكم من إنسان سمع النداء ولم يلبي، وكم من إنسان وفقه الله فسمع ولبى، هذا توفيق الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ينتهي من أذانه وأنت تعلن توحيدك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تذكر رضاك، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، لا أعدل بالله ربا آخر ولا أعدل بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا آخر، ولا أعدل بالإسلام ملة أو نحلة، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كلمات جزاؤها غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حصاد حلو، حسنات، زحزح نفسه عن النار، غفر له ما تقدم من ذنبه، بل بالحرف حسنة، والحسنة عند الله بعشرة أمثالها. في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره وسنده حسن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. يا إخواني، هذا الحصاد الحلو للسان، من قرأ حرفا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن حرف تقرأه في أقل من طرفة عين، تقرأه تجني حسنات عشرا، فكيف إذا قرأت كلمة وآية وصفحة وسورة؟ من قرأ حرفا من كتاب الله، فتأمل. ومن الحصاد الحلو تنضير الوجه، نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ، جعل رب العالمين وجهه ناضرا، وجوه يومئذ ناضرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بالطاعة، بالصدق في الدنيا، باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأ، وعلى الجهة الأخرى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أن تنقل مقالة النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتها نضرة لك، وتعمد الكذب على رسول الله هلاك، ما بعده هلاك، فليتبوأ مقعده من النار. عباد الله، ونحن نتحدث عن اللسان نذكر كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة اللسان. فإذا ضمنت لسانك ضمن لك نبيك صلى الله عليه وسلم الجنة، وإذا سلمت المسلمين من لسانك صح إسلامك. ورب كلمة يتكلم بها العبد وهي من رضوان الله يرفعه بها رب العالمين في الجنة درجات، ورب كلمة يتكلم بها العبد وهي من سخط الله يهوي بها في النار دركات. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتأمل، المسلم الذي صح إسلامه، وإلا فكم من إنسان يدعي الإسلام وهو بعيد عن الإسلام. من سلم المسلمون من شيئين، من لسانه ويده، وقدم اللسان لشدة خطورته، وقدم اللسان لأن الكلام لا يكاد ينقطع، لا يصيب الإنسان كلل أو ملل، لو بقي ساعات يتكلم ما مل ولا كل. لكن لو كان يضرب بعصا أو سيف لأصابه ما أصابه، أجهد وتعب، فأخذ السيف بشماله حتى تستريح يمينه، إنما لو بقي ساعات يتكلم ولا إشكال. أثر اللسان أنكى من أثر اليد. فإذا ضرب الإنسان آخر بسيفه لربما اتعظ أو انزجر لما يرى منظر الدم، لكن وهو يتكلم لا يدري كم يخرب من بيوت، ولا يدري كم يقطع من علائق وصلات، لا يدري ماذا يفعل، كيف خرب ودمر. كلمة تسببت في طلاق، كلمة تسببت في حرب، كلمة تسببت في قطيعة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه لا يكذب عليهم، لا يغتابهم، لا يمشي بينهم بالنميمة، لا يشهد عليهم أو لهم زورا ليؤكلهم حقوقا أو ليأكل عليهم حقوقا، لا يقذف محصنا أو محصنة. وهكذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه من غشه وكذبه وتدليسه، من مكره وخداعه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيحين كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين فكيه، وهذان هما اللحيان، عظام الفك، هذه العظام السفلية لحي يلتقي باللحي الآخر، والمراد اللسان يضمن يحفظ. إذا حفظ العبد لسانه كيف؟ ارجع إلى حديث أبي هريرة في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن كان الكلام خيرا فتكلم، إن كان شرا فإياك، طيب وإن كان مباحا أسكت. أسكت، فلربما جرك المباح إلى غير المباح. والعلماء يقولون: السلامة لا يعدلها شيء، وسد الذرائع واجب، سد الذرائع المفضية إلى المنكر أمر واجب. من يضمن لي ما بين لحييه؟ ضمن لسانه فلم يتكلم إلا بخير، تلقي السلام، تفشي السلام، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: والكلمة الطيبة صدقة، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، استغفار، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تدل الرجل إلى طريقه، ترشده إلى طريقه، تدله على مراده، كل ذلك من الصدقات. من يضمن لي ما بين لحييه؟ قال: وما بين رجليه، أي فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هؤلاء الذين اعتدوا على حرمات الله، هؤلاء الذين اعتدوا فيعذبهم الله. أما الذي ضمن ما بين رجليه إلا على ما أحله الله من زوج أو ملك يمين فإنه لا يلام. ما جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أضمن له الجنة. الضامن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فإذا ضمنه العبد وضمن فرجه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لهذا العبد الجنة، ولا يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما ضمنه الله. فالأمر ليس مشكوكا فيه أو مرتابا، وإنما الأمر يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يتكلم العبد بكلمة ما يتثبت وما يتبين، أهي كلمة خير أم شر؟ كلمة طاعة أم معصية؟ كلمة صلاح أم فساد؟ ما يتبين، ما يتروى وما يتمهل. وإنما قاده لسانه فأصبح أسير لسانه، لسانه يقود فيقول كل ما يريده، لا يتحكم في لسانه، فأصبح اللسان قائدا للجسد إلى الهلاك، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره: إذا أصبح ابن آدم ف فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفر اللسان تخضع له، تكفر اللسان تقول له خلقك الله وأنعم عليك فاتق الله ولا تتكلم إلا بما يرضي خالقك، لا تكن جحودا، فإنما نحن بك، استقامتنا باستقامتك، واعوجاجنا وانحرافنا باعوجاجك وانحرافك. إن كثيرا من الناس يتكلم ولا يتروى، وما أجمل قول الله سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم، مع أن الإنسان إنما يتلقى الكلام بأذنه، ولكن لما قاد اللسان هذا الإنسان إلى هلاكه أصبح لا يتدبر فيما يسمع، وإنما يلقي كل ما يسمع. إذ تلقونه بألسنتكم، الواجب أن تتروى وأن تنظر في الكلمة، هل هي تصلح أم تفسد؟ أيكتبها ملك الحسنات أم ملك السيئات؟ إن عمر رضي الله عنه دخل يوما على أبي بكر، وهذا يرويه الإمام مالك من طريق زيد بن أسلم عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، جبذ يجبذ يعني شده، جذب، يشد لسانه يجذبه بيده ويقول هذا أوردني المهالك. أبو بكر رضي الله عنه يجذب لسانه ويقول أوردني المهالك، يا حسرة علينا، يا حسرة علينا. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وفي إسناده مقال، لكن له ما له من المتابعات والشواهد، فهو حديث حسن على أقل الدرجات. أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وتأمل في الكلمة يكب، هل يلقي الناس على وجوههم في النار؟ أو قال على مناخرهم، يلقى على وجهه إهانة له وإذلالا بسبب حصاد لسانه. ما تأمل وما تروى، ما سلم المسلمون من لسانه، ما نظر في الكلمة، أترضي الله أم تغضبه؟ ما كان من أهل الإيمان صدقا، وما استعد لليوم الآخر حقا، لذا أطلق العنان للسانه فخاض في أعراض الناس ونقل كلام الناس، وكم أفسد. وتأمل في حديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويأكلون لحومهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتصر الأمر على الدنيا أو على القبر، وإنما الأمر في الآخرة أشد. أظفار من نحاس تخمش بها الوجوه والصدور بسبب الغيبة وأكل لحوم الناس. وقد قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية، وذكر النساء: ولا نساء من نساء، وما اكتفى بنهي الرجال والنساء داخلات في هذا النهي، وإنما نهاهن أيضا فقال: ولا نساء من نساء، إذ السخرية منهن في بعضهن كثيرة. ثم نهى عن سوء الظن، ونهى عن بعض المنكرات التي تتعلق باللسان، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، وضرب أسوأ مثال للمغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وسيأتي هذا بإذن الله حينما نفرد لقاء عن الغيبة وعن آفات اللسان تباعا. في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة ما تبين العبد، ما نظر في مآلها، ما نظر في عاقبتها، وما تفكر، لكنه قالها وهي من الخير يرفع بها في الجنة درجات. مثاله: ألقى السلام على مسلم وهو لا يدري ما جزاء السلام، 30 حسنة. قرأ آيات من القرآن، يحب القرآن ولا يدري أن الحرف بحسنة وأن الحسنة بعشر أمثالها. قال لأخيه مرة: اتق الله، أو أمره بمعروف، أو جلس بين متخاصمين وقال كلمة ما يظن أن هذه الكلمة ستصلح بين المتخاصمين وتزيل ما في القلوب من شحناء وبغضاء، ما يلقي لها بالا، ووقعت الكلمة من القلبين موقعا، فكان الصلح وكانت المودة وذهبت البغضاء والشحناء. يرفعه رب العالمين بهذه الكلمة التي تكلم بها دون أن يدري ما جزاؤها وما ثوابها، يرفعه بها في الجنة درجات. والعكس بالعكس كذلك، يلقي كلمة مازحة، يلقي كلمة يشغل بها وقته مستهزئا بآية أو حديث أو صحابي لا يلقي لذلك بالا، يهوي بها في النار دركات، والله المستعان. هذه بعض أحاديث وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.